الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى بيان المسائل المكملة لباب التيمم. وكنت قد افتتحت الحديث حول هذه المسائل ببيان حكم التيمم إذا خاف المرء من فوات العبادة، وهذه المسألة لها فروع. أولها إذا خاف خروج وقت الفريضة، لو توضأ هل يتيمم ليدرك الوقت أو يتوضأ ولو صلى خارج الوقت؟ وبينا أن للعلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة ثلاثة أقوال، أقربها إلى الصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. مسألة ثانية تتعلق بصلاة الجنازة والعيد، إذا خاف فوت صلاة الجنازة والعيد هل يتيمم؟ مذهب الحنفية ورواية عن أحمد يتيمم ويصلي، ومذهب الشافعية والحنابلة لا يتيمم، ومذهب المالكية أن الحاضر الصحيح لا يتيمم لصلاة الجنازة إلا إذا تعينت عليه لعدم وجود متوضئ مثلا يصلي عليها، ولا يجوز تأخيرها أو لا يمكن تأخيرها. وأما المسافر المريض فلهما التيمم لصلاة الجنازة تعين أم لم يتعين. وذهب الشعبي وابن جرير الطبري رحمهما الله تعالى إلى جواز الصلاة على الميت بغير طهارة، لا وضوء ولا تيمم. استدل من قال بجواز التيمم خشية فوت الجنازة بأدلة، منها أولا ما رواه ابن أبي شيبة وغيره عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصلي. والمحفور وقفه على عطاء، وأنكر أحمد وابن معين، والبيهقي إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما. ولعطاء رحمه الله تعالى قولان في المسألة، أحدهما يتيمم والآخر لا يتيمم. الدليل الثاني من أدلة القائلين بالتيمم حديث أبي جهين في تيمم النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار لرب السلام، وسبق ذكره. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم لرب السلام خشية فواته مع وجود الماء كان تيممه خشية فوات الجنازة وصلاة العيد أولى، لا سيما وأنه جعل التيمم في هذه الحالة طهورا، حيث قال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فجعل التيمم مع وجود الماء في حال الخشية من فوات الشيء طهورا. وعكر عليه بأن الطهارة ليست شرطا في رد السلام، وبأن الصلاة على الجنازة لا تفوت، إذ بإمكانه أن يصلي عليها على القبر أو قبل أن ترفع من المسجد. ممكن ولا مش ممكن؟ يعني لا شك أن الجنازة الآن أصبحت يصلى عليها في المساجد، والمساجد ذات أبواب، فالناس يخرجون أولا وتبقى الجنازة كما هي في مكان ما صلي عليه، فيستغل حال انصراف الناس وخروجهم من المسجد للصلاة على الجنازة في المسجد. وإن فاته الجماعة الأولى وإمكانية الصلاة عليها قبل أن ترفع يمكن أن يصلي عليها فين؟ في المقابر. نعم. وأجيب عن الأول بأنه لا خلاف في عدم اشتراط الطهارة لرب السلام، ولكن العبرة باعتبار هذا الفعل طهارة كما سبقت الإشارة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، ثم ذكر الله بالتيمم ولا ما ذكر شيء؟ ذكر. يبقى الحالة تغيرت أم لم تتغير؟ ها؟ واحد بس اللي بيتكلم بيه. الوصف الآن تغير أم لم يتغير؟ هو امتنع عن رد السلام قبل أن يتيمم بحجة إيه؟ إنه على غير طهارة، ثم رد السلام بعد أن تيمم. يبقى الوصف الأول كالثاني ولا مغير له؟ مغير له. يبقى الوصف الأول كان على غير طهارة، الوصف الثاني كان على طهارة. إذن التيمم نفع ووقع موقعه المراد منه في هذه الحالة أم لا؟ يبقى أصبح طهورا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الماء. طيب. وعن الثاني بأن المقصود بفوت الصلاة فواتها مع الإمام كما في الإنصار. مرداوي رحمه الله لما تكلم عن هذه المسألة بيّن أن العلماء عندما يتكلمون في مسألة التيمم لخوف فوت العبادة إنما يقصدون فوت صلاة الجنازة وصلاة العيد مع مين؟ مع الإمام، وليس فوتها بالكلية. نعم. الدليل الثالث للقائلين بالتيمم ما رواه ابن المنذر عن نافع عن ابن عمر أنه أتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم وصلى عليها، لكن رفعه إلى ابن عمر وهم، وإنما هو موقوف على الشعبي رحمه الله تعالى كما في الخلافيات للبيهقي مجلد 2 صفحة 512. يبقى الآن لا يسلم لي القائلين بالتيمم لصلاة الجنازة إذا خيف فوتها من الأدلة الصريحة شيء. أقول الأدلة الصريحة لأن الأدلة الصريحة عندنا إيه؟ أثر ابن عباس وأثر ابن عمر، وكلاهما لا يصح رفعه إلى واحد منهما، فالأول موقوف على عطاء والثاني موقوف على الشعب. نعم. استدل القائلون بعدم التيمم بأدلة منها قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجب للماء قادر على استعماله فلا يعذر بالتيمم. الثاني حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن الصعيد الطيب طهور المسلم الحديث، وفيه فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فأوجب مس الماء للبشرة إذا وجده، وهذا واجب له فكيف يتيمم مع وجوده. وأجيب بأن التيمم إنما يشرع من أجل المحافظة على الوقت، وفوت العبادة أبلغ من فوت وقتها. الثالث قول ابن عمر لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر، وهو مالك عن نافع عنه. وأجيب بأن التيمم طهارة بنص القرآن والسنة، وإنما يصلح هذا القول للرد على الشعب والطبري القائلين بجواز صلاة الجنازة بغير طهارة أصلا، لأنه قال إيه؟ إلا وهو طاهر. لو قال إلا وهو متوضئ كنا حملنا الوضوء على استعمال الإيه؟ الماء. أما وقد قال إلا وهو طاهر وقد نص القرآن والسنة على أن التيمم طهارة، يبقى هذا لا يستدل به على عدم مشروعية التيمم في هذه الحالة، إنما يرد به على القائلين بعدم الطهارة أصلا، لا تيمم ولا وضوء. أيهما أشد في حقك أنت؟ أنا بسألك أيهما أشد، أن يفوتك هذا الخير أم أن تراعي وقت العبادة؟ بس هو ده معنى الكلام، أنك تحصل هذا الخير في الوقت ولو بطهارة ناقصة أولى من أن تتركها حتى يخرج وقته. نعم. قال ابن عبد البر رحمه الله: وقد أجمعوا أنه لا يصلى عليها أي الجنازة إلا إلى القبلة ولو كانت دعاء كما زعم الشعبي، ده دليل الشعبي على مشروعية صلاة الجنازة بدون طهارة إيه؟ إيه؟ أنها دعاء. نعم. ولو كانت دعاء كما زعم الشعبي لجازت إلى غير القبلة، لأن الدعاء يجوز على كل حال. نعم. ولما أجمعوا على التكبير فيها، أو ولما أجمعوا على التكبير فيها واستقبال، لا ولما بقى، ولما أجمعوا على التكبير فيها واستقبال القبلة علم أنها صلاة ولا صلاة إلا بوضوء. وطبعا هنا لو قال ولا صلاة إلا بطهارة لكان إيه؟ لكن أولى، لأن الطهارة تشمل الوضوء والتيمم في حالة العذر. ويمكن أن يقال لو خاف المرء فوات صلاة الجنازة ولا يمكنه أداؤها قبل رفعها بعد فراغ الإمام ويشق عليه صلاتها في المقبرة، فلا بأس أن يتيمم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام. يبقى احنا بنقول مسألة ليه عندنا ايه مراتب، حتى إذا ما بلغ المرء مرتبة الضرورة وأنه لا يمكن أن يشهد صلاة الجنازة مع الإمام ولا أثناء خروج الناس قبل رفع الجنازة ولا يمكنه الذهاب إلى المقابر ليصلي عليها، فعندئذ نقول من باب تحصيل الخير الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم تحصيله بالتيمم لرب السلام لا بأس أن يتيمم ويصلي عليها بهذا التيمم. المسألة الثالثة: التيمم لخوف فوات الجمعة. الجمهور على عدم جواز التيمم لها، وذلك أن لها بدلا وهو الظهر، فيتوضأ ويصلي الظهر ولا يتيمم. يبقى هنا الجمهور حجتهم في عدم جواز التيمم لصلاة الجمعة ايه؟ أما لها بدل، وطالما لها بدل يبقى إذا لم يمكنه صلاة الجمعة فيمكنه أن يصلي البدل وهو الظهر، ووقت الظهر يمتد إلى العصر، إلى وقت العصر. طيب، واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى جواز التيمم لها، وهو قول في مذهب المالكية، ولهم قول آخر بعدم التيمم، وقول ثالث أنه يتيمم ويصلي الجمعة ثم يتوضأ ويعيدها ظهرا. والأدلة هنا هي أدلة المسألة السابقة، إلا أن صلاة الجمعة أشد باعتبارها واجبة على الأعيان، وبأن البعض يرى أن هناك إجماعا على عدم صلاتها بالتيمم. قال ابن المنذر رحمه الله: قال أبو ثور: لا أعلم خلافا أن رجلا لو أحدث يوم الجمعة وخاف فواتها أن ليس له أن يتيمم ويصلي، فإذا كان هذا من القوم إجماعا لوجود الماء كان كل محدث في موضع يجد فيه الماء مثله. ده كلام مين؟ كلام، لا ده كلام ابن المنذر الذي بناه على كلام أبي ثور. نعم، يعني كأنه يرى الإجماع على عدم صحة التيمم لصلاة الجنازة. قلت: فإن صح الإجماع قلنا به، وإلا فالخلاف محفوظ عند المالكية، وراجع الاختيارات لابن تيمية صاد 20. لكن لا شك أن حجة الجمهور هنا قوية باعتبار أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من ادرك ركعة من الجمعة فليضف اليها اخرى. معنى ان هو يضف اليها اخرى فين؟ متى يعني؟ بعد ان يشهد الركعة الاولى مع مين؟ مع الامام. طيب ان لم يشهد ركعة كاملة يعمل ايه؟ هيصلي ايه؟ حتى وان صلى مع الامام، يعني افترض انه ادرك الامام وهو ساجد السجدة الاولى من الركعة الثانية، يعمل ايه؟ صلي كم ركعة؟ صلى اربع ركعات. طيب اذا احدث قبيل نزول الامام من على المنبر ثم ذهب يتوضأ وجاء وادرك الامام في جزء دون الركعة، فيصلي ايه؟ اربع ركعات. يصلي اربع ركعات لانه لم يدرك ركعة كاملة. طيب ادرك ركعة كاملة هيضيف اليها ايه؟ اخرى. طيب لم يدرك شيء مع الامام هيعمل ايه؟ يصلي الظهر. وهذا هو الاولى للاجماع المحكي في المسألة، ولان صلاة الظهر لها بدل كما ذكرنا او كما احتج على ذلك الجمهور رحمهم الله تعالى. مسألة، اذا وجد ماء لا يكفي للطهارة، سواء قلنا الطهارة من الحدث الاصغر اللي هي الوضوء، يعني وجد بعض ماء يكفي لعضوين او اقل او اكثر دون ان يكفي لاعضاء الوضوء كله، وكذلك في الغسل وجد ماء او عنده ماء لا يكفي لغسل بدنه كله، هل يستعمل هذا الماء ثم يتيمم او يتيمم فقط؟ قد يقول قائل ان استعمال هذا الجزء من الماء تحصل حاصل، طالما انه يتوضا، طالما انه سيتوضا، او طالما انه سيتيمم، طالما انه سيتيمم فليتيمم من اول الامر وليحتفظ بهذا الماء، لانه لا توضا وضوءا كاملا ولا اغتسل غسلا كاملا، ومن ثم احتاج الى التيمم، والتيمم مطهر في حاله عدم وجود الماء. اختلف العلماء ايضا في هذه المساله على اقوال، اشهرها ما ذكرنا انه يتيمم فقط، وهو مذهب الحنفية والمالكية والقول القديم للشافعي رحمه الله واختاره المزن. وقيل يستعمل الماء ثم يتيمم، وهو مذهب الحنابلة والقول الجديد للشافعي واختاره ابن حزم رحمه الله تعالى. استدل من قال بالتيمم فقط بدليلين. الاول الآية من سورة المائدة وفيها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فاقتضى ذلك وجوب أحد شيئين، إما الماء عند وجوده أو التراب عند عدمه، أما الجمع بينهما فهو خلاف نص الآية. واضح وجه الدلالة من الآية، يعني كأنهم قالوا يستعمل ما معه من الماء حتى إذا نفد أصبح إيه؟ أصبح عادما للماء، فعندئذ يشرع له التيمم، أما قبل أن ينفد الماء فليس بعادم للماء فلا يشرع له ليه؟ التيمم. نعم. الثاني أن التيمم بدل عن الماء، فلا يجمع بين الأصل والبدل. فإما أن يستعمل الماء أو يتيمم، وما دام أن الماء لا يكفي لرفع الحدث انتقل إلى بدله وهو التيمم، لأن وجوده كعدمه. وهنا أو وهذا له أمثلة في الشرع، احنا انعكست الاستدلال بالآية للفريق الثاني، لأنه نفس الآية استدل بها الفريقين. يبقى الفريق الأول قالوا إيه؟ ان هو الآية عندنا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. كلمة ماء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. طيب هل العموم هنا عموم مطلق ولا عموم مخصوص بوصف معين؟ ايه هو؟ ايوه، يعني هنا حملوا العموم في قوله فتيمموا فلم تجدوا ماء على ماء مخصوص بعمل معين، وهو ما يكفي للطهارة سواء كانت من الحدث الأصغر أو كانت من الحدث. أما ما دون ذلك فليس هو الماء الذي يبنى عليه إيه؟ حكم شرعي. واضح هذا؟ يبقى قوله فلم تجدوا ماء، المقصود هنا بالماء المشروع للعمل هذا أو لهذا العمل. طيب هو دون الكفاية يبقى كأنه غير موجود، كأنه غير موجود. نعم. وده الدليل الثاني، قالوا ان التيمم بدل عن الماء فلا يجمع بين الاصل والبدل، فاما ان يستعمل الماء او يتيمم، وما دام ان الماء لا يكفي لرفع الحدث انتقل الى بدله وهو التيمم، لان وجوده اي هذا الجزء من الماء كعدمه. وهذا له امثلة في الشرع، منها لو وجبت عليه كفارة يمين ولم يجد الكسوة وعتق الرقبة ووجد ما يطعم به 5 مساكين انتقل الى الصيام، ولم يؤمر باطعام 5. وكذلك من وجبت عليه رقبة وكان عنده ثمن بعضها انتقل الى الاطعام كما لو عدم الرقبة اصلا. وضح هذا القياس ولا لا؟ يعني بنقول الان المشروع في كفارة اليمين ايه؟ اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيامه 3 ايام. طيب هو الان الرقبة ب1000 جنيه مثلا، معه 900 جنيه، الاطعام يكلفه 50 جنيه معاه 40 فقط، الكسوة تكلفه 200 جنيه معه 150 فقط، يعمل ايه؟ ها؟ ينتقل الى البدل اللي هو الصيام، باعتبار ان وجود الجزء ايه؟ كعدمه، باعتبار ان وجود الجزء كعدمه. نعم. يقول كمية الماء المطلوب هل هي المد او في حالة ايه الوضوء؟ يعني هذه المسألة تختلف من انسان الى اخر، ونحن قلنا قبل ذلك ان تقدير ماء الوضوء او الغسل ترجع الى حاجة المرء بلا اسراف، ترجع الى حاجة المرء بلا اسراف، وإلا فقد تفاوتت الكميات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بها أو يغتسل بها، وهذا دليل على عدم التحديد. نعم. وأجيب بأن قولكم أو إيه لا قبلها وأجيب بأن القول بعدم الجمع بين الأصل والبدل ممنوع غير مسلم، حيث جمع بينهما في الوضوء وهو المسح على الخفين مع غسل بقية الأعضاء وكذلك المسح على الجبيرة. يبقى الاستدلال بأن لا يجمع بين الأصل والبدل استدلال غير صحيح، لأنه موجود في بعض فروع الشريعة وجود الجمع بينهم، وما دام الجمع بينهما قد ثبت في مسألة فلا مانع من ثبوته في مسائل أخرى. نعم. نعم. انت لما بتمسح الخفين تعمل ايه؟ بتغسل وشك وايديك وكذا لحد بتيجي الخفين بتمسح، فده يبقى جمعنا بين الايه؟ الغسل والمسح. قضية مش في الشرط الذي يبيح لك المسح، انما جمعت الان بين مسح وغسل ام لا، بل انت جمعت بين مسح الرأس وغسل الايه؟ الوش. اذا جمعنا بين شيئين، مسح وغسل، ده المهم عندنا، معتبر عندنا الان او كلامنا الان على ايه؟ انك جمعت بين شيئين، اصل وبدل، لكن هنشوف الكلام ده سالم ولا لا. نعم. واما قولكم بانه لا عبرة بالقدرة على البعض اذا لم يقدر على الكل، قياسا على القدرة على بعض الكفارة، فيقال ضابط الباب أن ما لم يكن جزءه عبادة مشروعة لا يلزم الإتيان به، كإمساك بعض اليوم، وما كان جزءه عبادة مشروعة لزم الإتيان به، لزمه في الأول أو في الآخر، يعني إما لزمه الإتيان به ولزمه الأخرى، يعني لزمه أو لزمه تمشي الاثنين، يعني لزمه الإتيان به كتطهير الجنب بعض أعضائه، فإنه يشرع عند النوم والأكل والمعاودة. واضح هذا الضابط ولا لا؟ ثاني، نقول إن عندنا أجزاء من العبادة يشرع للمرء أن يأتي بها ويثاب على فعله، وهناك جزء من العبادة لا يقبل من المرء ولا يؤمر بفعله. زي ايه؟ لو أنك أصبحت ذا عذر يمنعك من الصيام، ثم زال العذر بعد مضي جزء من اليوم، يلزمك إمساك بقية اليوم تعبدا لله عز وجل، ولا أنت ستقضي هذا اليوم؟ ستقضي هذا اليوم. قول أنت، فصل. ده عذر ولا مانع؟ ده مانع، مانع من التكليف حالة زوال العقل. لما أقول طرأ عليه عذر اللي بيسموها عوارض الأهلية، هذه المسألة تتعكس بالنسبة لك. واحد عاقل وجن، عاقل في أول يوم هيكون صايم، أصابه الجنون زال عنه إيه؟ التكليف. فده بنقول ده اللي بنقول عليه عوارض الأهلية. إنما ده مانع من التكليف أصلا، عدم العقل مانع من التكليف، كالصغر مانع من التكليف وهكذا. إنما أنا أقول مثلا امرأة أفطرت في الصباح لعذر الحيض أو النفاس أو نحو ذلك، ثم تطهرت في وسط النهار، تمسك تؤمر بالإمساك؟ ففي خلاف بين العلماء، لكن أحسنهم حالا من يقول أو أشدهم من يقول يستحب لها الإمساك، لكن تؤمر شرعا ما عندنا دليل يأمرها بالإمساك. أنت كنت مسافر ومن حقك أن تفطر، وصلت بلدك في وسط النهار، وسط النهار ده إيه؟ جزء من الوقت المكلف المرء بصيامه. هل يجزئك أن تصوم هذا البعض ولا تؤمر بالقضاء، ولك أن تتصرف في البعض الآخر كيفما شئ؟ طيب، يبقى ده جزء العبادة الغير معتبر شرع. فعلى ننظر إلى جزء العبادة المعتبر شرع. الرجل الجنوب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع يعمل إيه؟ طيب، الوضوء ده يغني عن الطهارة لكنه جزء منه ولا لا؟ باعتبار أن الاغتسال المسنون أنه يبدأ بإيه؟ بالوضوء. طيب، ده بدأ بالوضوء، فده جزء عبادة مشروع ولا مش مشروع؟ مشروع. فهو هنا الضابط هو ما ذكرت لكم، إن ما لم يكن جزء عبادة مشروعة لا يلزم الإتيان به، فإذا كان جزءه عبادة مشروعة فيلزم الإتيان به. تعالوا ننزل المسألة دي على إيه؟ مسألتكم. ها، التيمم عبادة مشروعة ولا مش مشروعة؟ لا، الأول استعمال جزء الماء ده عبادة مشروعة ولا غير مشروعة؟ عبادة مشروع، يبقى يأتي به ثم يتيمم باعتبار أن الشرع أمره به الإتيان به ويثاب على الإتيان به. نعم، المطلوب أنه يعمل إيه؟ يبقى غسل بعض الأعضاء ده جزء عبادة ولا عبادة كلية؟ احنا بنتكلم جزء عبادة ده مشروع ولا مش مشروع؟ ايه؟ مش مشروع انك تتوضأ كلك، يعني ايه؟ تتوضأ. فالوضوء ده جزء من الغسل ولا لا؟ طيب، فهو اللي احنا بنقول ان الوضوء هنا جزء من الغسل وليس هو الغسل، ولا هو الغسل جزء من الغسل؟ فده جزء مشروع ولا غير مشروع؟ جزء مشروع. فبنقول هنا ما كان جزءه مشروعا يلزمه الاتيان به، وما لم يكن جزءه مشروعا لا يلزم الاتيان به. وضربت مثال لهذه ومثال لتلك. نعم. وأجيب بأن قولكم في المسح على الخفين بأنه جمع بين الأصل والبدل، لأن ذلك بدل عن غسل أو بدل عن غسل الرجل لا عن الوضوء، وكذلك مسح الجبيرة بدل عن غسل الجرح، ولم يجمع بين مسح الجرح وغسله. وهذا الكلام في الحقيقة صحيح، يعني مشهور جدا عند الفقهاء بأنهم يقولوا إيه، إن ده يجوز الجمع بين الأصل والبدل، كما يحدث في مسألة المسح على الخفين مع غسل الأعضاء. لا، هو لو قلنا المسح يبقى نقول بأن الخف المخروق هو اللي فيه الجمع بين الأصل والبدل. ليه؟ لأن فيه جزء مخروق كان فرضه إيه؟ الغسل، والجزء المستور فرضه المسح. فلما مسحت على الكل كأنك إيه؟ في ماء أصاب جلد الرجل أو بشرة الرجل، فكأنك جمعت بين المسح باعتبار العضو الواحد. أما إن أقول جمع بين الأصل والبدل في موضع وموضع آخر، لا، الأصل الجمع يكون فين؟ في موضع واحد. فالرجل عندنا موضع واحد. أمتى أقول إنني جمعت بين الأصل والبدل؟ لما يكون الفعل ده والفعل ده فين؟ في الرجل نفسها. أما إن أنا أغسل وجهي وأمسح شعري يبقى أنا جمعت بين الأصل والبدل؟ لا، ده الأصل في الرأس هو الإيه؟ هو المسح. وما تقوليش الأصل في الرجل والغسل، الأصل في الرجل إذا كانت مكشوفة الإيه؟ الغسل، وإذا كانت مستورة المسح، كما قدمنا قبل ذلك أيهما أفضل، غسل الرجل ولا المسح على الخف؟ قلنا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم التكلف، إذا كانت رجله مكشوفة غسل، إذا كانت مستورة مسح، هو ده الهدي النبوي في المسألة. أما تفضيل غسل على مسح هنقول لا، ده شرع وهذا شرع، والكل من عند الله تبارك وتعالى، ولا سبيل إلى تفضيل واحد عن الآخر، اللهم إلا أن يقال إن الغسل في نقاء أفضل، ويعني من أبواب أخرى، وإن هو الأصل وإلى آخر. إنما إمتى أقول إنني جمعت بين الأصل والبدل؟ إذا كان العضو إيه؟ واحدا. ماشي؟ طيب. وعن غسل البعض وعن غسل البعض تخفيفا للحدث أن هذا في الحدث الأكبر، لكن أين نظيره من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحدث الأصغر؟ يعني احنا قلنا مسألة الوضوء بيخفف الطهارة الإيه؟ بيخفف الحدث الأكبر باعتباره أن طهارة للحدث الإيه؟ الأصغر. ده حدث وده حدث، لكن عندنا حدث أصغر وعندنا حدث إيه؟ أكبر. فالوضوء بيزيل الحدث الأصغر ويبقى الحدث الأكبر، فبيسموها تخفيف للحدث، بدل ما يكون عليه حدثين يبقى إيه؟ حدث واحد، فده تخفيف للحدث. طيب، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في غير هذا الموضع؟ هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجزء من العبادة في غير هذا الموضع؟ الجواب لا. وبناء عليه فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فلنقف على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا نتعداه إلى غيره باعتبار أنه خلاف الأصل. خلاف الأصل أنه كان إيه؟ يغتسل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخفف على الأمة في هذا الباب، فشرع لهم الإيه؟ الوضوء باعتبار تخفيف للحدث، باعتباره تخفيفا للحدث. فمثل هذا خارج عن الأصل ولا يوافق الأصل؟ خارج عن الأصل. وما كان خارجا عن الأصل لا يقاس غيره عليه، على قول أكثر الأصوليين. نعم. ثم إن تخفيف الحدث المشار إليه مستحب، فكيف يقال بالوجوب قياسا على مستحب؟ لأن هم اللي قالوا يجب عليه استعمال هذا الجزء من الماء، ما قالوش يستحب له استعمال الجزء ده ثم التيمم، لأنه ده يلزمه انه يستعمل هذا الماء حتى ينفد ثم بعد ذلك ايه؟ يتيمم. فكيف يقاس واجب على مستحب؟ نعم. ومن قال يستعمل الماء ثم يتيمم استدلوا ايضا بالآية فلم تجدوا ماء، وهذا واجد للماء فعليه أن يستعمل ما معه حتى يتحقق أنه فاقد للماء. كما قلنا من قبل يلزمه الطلب حتى يغلب على ظنه عدم الماء حتى يتحقق عدم الماء. وأجيب بأن المقصود من قوله ماء وإن كان ظاهره العموم الماء الذي يطهره، كما أن وجود الماء النجس لا يمنعه من الماء النجس لا يمنعه من التيمم. ولا أي ماء يصلح؟ لأن الآية قالت إيه؟ فلم تجدوا ماء، أي ماء يعني يجوز له أن يتوضأ بماء أصابته النجاسة، ماء متنجس. طيب إذا خرج أحد أفراد العموم فلتعلم أنه عموم مقصوص ليس محفوظا، لأن احنا عندنا العموم إما أن يكون محفوظا بمعنى أن كل أفراد داخلين تحته لا استثناء لأحد أفراد، وعموم مقصوص أو قابل للتخصيص إذا أمكن إخراج أحد أفراده ضعف الاستدلال به، أصبح ضعيف الدلالة. طالما خرجت أحد أفراده يبقى يمكن أن تخرج إيه؟ فرد ثاني وثالث ورابع. أما إذا لم يمكن إخراج أحد الأفراد يبقى ده العموم المحفوظ الذي يلزم إدخال كل أفراده تحته. وده هذا الكلام؟ طيب. يبقى طالما إن إحنا قلنا هنا إن الماء النجس وهو ماء لا يجوز استعماله، يبقى يمكن أن نقول إن قوله تعالى فلم تجدوا ماء أي ماء مقصوصا، وهو الماء هو الماء الطاهر، الماء هو الكافي للطهارة من الحدث الأصغر أو من الحدث الايه الأكبر، أما وجود البعض فكيه كعدمه. نعم. واستدلوا أيضا بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وبالحديث ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وبقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. وأجيب بأن الآية والحديث لم يذكر في هذه المسألة بخصوصها. الآية فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، عن ذكرت في باب الطهارة، ما ذكرت في باب ايه؟ الآية اللي قبلها ايه؟ الآية في سورة ايه الأول؟ طب الآية اللي قبلها يبقى إذن هي في باب إيه؟ في باب الإنفاق، في باب الإنفاق. طيب الآن نحن نتكلم في باب الطهارة. طيب الحديث في باب إيه؟ باب الحج، باب الحج. حديث أبي هريرة المتفق عليه أن رجل قال صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أمركم بالحج فحجوا، فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت الحديث. فالحاصل عندنا ان بيقول هنا او الجواب ان الآية والحديث لم يذكر في هذا الموضع. قد يقول قائل العبرة بعموم اللفظ، ولا يقال العبرة بعموم اللفظ لان هذا العموم غير مراد هنا، بدليل ان هناك امورا يكلف فيها الانسان ويكون المشروع اما ان يأتي بها كلها او يتركها كلها، كمن طلب منه صيام يوم فلو استطاع صيام بعضه لم يكلف به، وما تقدم ذكره في مسألة الكفارة. وأدلة القولين فيها من القوة ما يصعب دفعه في الحقيقة، وإن كنت أميل إلى القول باستعمال الماء ثم التيمم من باب القاعدة المذكورة اللي هي الميسور لا يسقط به المعصور، فهي في الحقيقة بأقوى أدلة القائلين باستعمال الماء. الميسور لا يسقط بالمعصور طالما انه متيسر ليك انك تغسل بعض الاعضاء فلا مانع انك تغسلها ثم بعد ذلك تتيمم لما لم تجد له ماء. وهو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع مجلد واحد صفحة 321 إلى 322 فلينظر. تفضل. الأول هو بدأ استعمال الماء بنية ولا بغير نية؟ سمعين كلامه؟ يقول طيب هو ما يتيمم، يتيمم بأي نية؟ بقى النية في أول الأمر عندما يبدأ في استعمال الماء، يبدأ في استعمال الماء بنية الوضوء، ثم بعد ذلك يتيمم عن الأعضاء التي لم يمسها الماء. ما هو ده؟ لا، الآن هو لا يفتتح أو لا يستأنف وضوءا ولا تيمما، إنما يتيمم عن أعضاء لم يجد لها ماء، فده استكمال للوضوء للطهارة، بلاش ده استكمال للطهارة وليس استئناف طهارة. استئناف طهارة يبقى هيبدأ من الايه؟ من الأول، إنما هو بدأ من الأول بنية الطهارة خلاص، يبقى دي التيمم مكمل للنية الأولى فلا يحتاج إلى تجديد نية. القول بالتيمم هيتيمم من الاول، يبقى نيته من الاول التيمم، انما الان احنا نتكلم عمن سيجمع بين استعمال الماء والتيمم، نيته في الاول الطهارة بالماء، فاذا فقد الماء تيمم الاعضاء الايه المتبقية. قد يقول قائل هنا ان لماذا لا يجمع المتساقط من الماء ويستكمل به بقية الاعضاء؟ هو في الحقيقة لا نعرف أن السلف كانوا يجمعون الماء المتساقط، لكن لو فعلها إنسان ينكر عليه؟ ها؟ هذه المسألة مبنية على مسألة طهارة الماء المستعمل، وهل يصلح طهورا أم لا؟ فمن كان يتبين بأن الماء المتساقط من أعضاء الوضوء الذي يسموه الماء المستعمل طاهر مطهر وجمعه فلا ينكر عليه، فلا ينكر عليه باعتبار انه ايه ماء طهور، لكن قد يعكر عليه بمسألة من سلفك، هل فعل ذلك احد من السلف؟ فلا اظنه يجد سلفا له، لكن لو فعلها لا يؤاخذ على فعله ووضوءه تام وصحيح ايضا. يعني هو الان مثلا غسل وجهه، بقية الأعضاء اللي بعد ذلك يمكن للإنسان إنه إيه؟ يستعمل الماء المتساقط ولا لا؟ غسل يد، غسل قدم، مسح رأس، كل ده لا يأنف الإنسان، ممكن في الأول يأنف الإنسان من إيه؟ استعمال الماء المتساقط، فما يجي يغسل وجهه مثلا قد يأنف من استعمال الماء اللي استعمله في غسل يده، لا سيما إذا كان عليها أتربة أو نحو ذلك، إنما بعد غسل وجهه لا يأنف أن يستعمل الماء المتساقط من غسل وجهه في غسل يده أو مسح رأسه أو غسل رجليه، فلو فعل ذلك لا ننكر عليه، لكن نقول لا اعلم هذا من فعل السلف. نعم. بيسأل سؤال بيقول هل يتصور ان يسقط منه ماء؟ وفارق بين المسح وبين الغسل، لا شك ان اي غسل حتى وان كان بماء قليل فسيتساقط بعض، تتساقط بعض. طيب واحد يقول هنا طيب لماذا لا نمسح من الأول؟ يعني الآن الماء قليل، فلماذا لا آتي مثلا بقطنة مثلا وأمسح الأعضاء بدل ما إيه أغسله، باعتبار أن المسح أقرب إلى الغسل من التيمم. أزلوا بعدين فكروا فيها. يعني احد الاخوة جزاه الله خير بيقول الم يتوضأ الصحابة بالماء المتساقط من النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابي جندل، فهل يصلح هذا ان يكون دليلا على استعمال الماء المتساقط من العضو؟ جزاك الله خيرا. لم يتوضأ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الماء المتساقط من النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابي جندل، وانما كانوا أو كادوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا قال من عروة بن مسعود، عروة بن مسعود لما نظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو رمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم يفعلون كيت وكيت، ومنها كادوا يقتتلون على وضوئه. إذا كانوا يأخذون بعض القطرات المتساقطة من أعضاء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يتمسحون بها، منهم من يمسح وجهه ومنهم من يمسح صدره ونحو ذلك. ولم يذكر في أي رواية للحديث فيما أعلم أنهم كانوا يتوضعون به، إنما كادوا يقتتلون على وضوئه فقط. هذه واحدة. الثانية أن هذه واقعة حال أو واقعة عين، ووقائع الأعيان لا تعمى، لا سيما إذا كان المقصود منها حصول البركة بالماء أو باستعمال الماء المتساقط من بدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصحيح نحن عندما نتكلم في مسألة الماء المستعمل نقول في قصة جابر رضي الله تعالى عنه وفي غيرها أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم توضأوا من نبع الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لما فار الماء من بين أصابعه، وهذا ماء مستعمل لأنه متساقط من أعضاء أو عضو من أعضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ده كأدلة القائلين على جواز الإيه أو على طهارة أو طهورية الماء المستعمل. إنما كلامنا هنا في هذه المسألة أين الدليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا يجمعون الماء المتساقط ثم يتمون به وضوءهم؟ هذا هو محل الإيه؟ محل البحث، وليس فعل الصحابة في قصة أبي جندل رضي الله تعالى عنهم. كيف استدل كل من الفريقين بالآية على جواز التيمم مع الوضوء أو التيمم فقط؟ لا شك أن العلماء قد يختلفون في فهم النص الواحد، فيأتي كل منهم بقول يناقض القول الآخر، وهذا ليس يعاب على أحد الفريقين، لأن اختلاف الأفهام وارد ولا غير وارد؟ وارد. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، اختلفوا في فهم النص ولا لا؟ ونص واحد. فمنهم من فهم النص أو أخذ بظاهر النص فقال لا أصلي إلا في بني قريظة كما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر قال لا، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تشجيعنا على المبادرة إلى بني قريظة والذهاب إليهم قبل غروب الشمس حتى نصلي العصر في وقته هناك، فإذا داهمنا الوقت فلنقدم إليه الوقت ولنصلي، ولما نبلغ أرض بني قريظة. وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنكر على أحد الفريقين ما فعل؟ أبدا، لم ينكر على الذين أخذوا بظاهر النص، ولم ينكر على الذين أخذوا أو أخذوا الذين أخذوا بفحوى النص، فهموا من النص أن هذا على سبيل التشجيع وليس على سبيل الإيه؟ القطع. طيب، قلت لكم قبل ذلك العلماء اختلفوا في مسألة تنشيف البدن بعد الغسل، ودليل الفريقين واحد ولا لا؟ اللي هو ايه؟ منديل؟ منديل ايه؟ قول انت بقى طالما قلت المنديل. حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت قصة او صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم قالت ايه؟ فأتيته بخرقة فلم يردها. فلم يردها يعني ايه؟ لم يستعملها. لا، ربها غير لم يردها، لم يستعملها. فهنا قال فريق كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل الخرقة للتنشيف، اذا التنشيف مكروه. لأنه لو كان مندوبا لا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخرقة واستعملها. فلما ردها دل ذلك على عدم مشروعية التنشيف أو على الأقل كراهية التنشيف. فرق الثاني قالوا لا، التي أتته بالخرقة زوجه التي تعرف سابق حاله، فلو لم يكن من سابق حاله صلى الله عليه وسلم أنه يتنشف ما جاءته بالخرقة أصلا، لكن هذه المرة بالذات لم يرد استعمال الايه المنشفة، وكون زوجه هي التي تأتي له بالمنشفة ده دليل على مشروعية الايه مشروعية التنشيف بل استحبابه، وهي عادة النبي صلى الله عليه وسلم السابقة، فيكون التنشيف مندوبا. الدليل واحد ولا لا؟ كذلك ايضا هنا الدليل واحد، وما اكثر الدليل الواحد الذي يختلف في فهمه العلماء، فيذهب طائفة منهم او فتذهب طائفة منهم الى قول، وطائفة اخرى من نفس الدليل تذهب الى قول ايه مغير تماما. فهنا قلت وجه استدلال الفريق الاول، فلم تجدوا ماء، وهذا الذي معه جزء من الماء، عنده ماء ولا ما عندوش؟ عنده ماء، فالجزء هذا ماء فيستعمله حتى ينفد، فاذا نفد تحقق انه عادم للماء، فعندئذ يجوز له الايه التيمم. وجه ولا مش وجه؟ وجهه قوي، ولذلك انا قلت ان ادلة الفريقين يصعب دفعه. الفريق الثاني قالوا لا، فلم تجدوا ماء، ليس المقصود عموم الماء ولكن ماء مخصوص، وهو الماء المشروع لكمال الطهارة، ووجود البعض كعدمه، وايضا الاستدلال بالايه بالآية. فاحد اسباب اختلاف الفقهاء هو الاختلاف في فهم الدليل. الاختلاف فين؟ في فهم الدليل. ممكن يغيب الدليل ويكون الاختلاف سببه غياب الدليل، ومن اكثر الاسباب اللي هو الاختلاف في فهم الدليل. هو الله عز وجل لما ذكر قصة الغنم داود وسليمان قال ايه؟ ففهمناها سليمان. هو داود عليه الصلاة والسلام ما عندهش فهم، عنده فهم وعنده حكمة وعنده علم، لكن الافهام تتفاوت، وممكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه، فممكن الافهام تتفاوت، وممكن مسألة واحدة انت تفهمها احسن مني وانا افهمها احسن من العالم اللي انا باخذ عنه، وهكذا. اذا الاختلاف في فهم الاية وخروج كل فريق بقول يخالف القول الاخر لا يعد عيبا عند هؤلاء ولا اولئك، طالما ان الدليل يحتمل هذا الايه الوجه من الدلالة. وانت عارفين انواع الدلالة، انواع الدلالات ديت اذا كانت بالتضمن او بالاول الايه المطابقة او التضمن او اللزوم، فممكن واحد يرى دلالة اللزوم اقوى من دلالة المطابقة، لانك هو كل هذا لازم لكذا، يبقى ده دليل اقوى من الوصف المباشر الى غير ذلك. المهم عندنا مسألة الاختلاف ده سببه اختلاف فهم النص، ولا يعاب من فهم النص من واقع ايه مدلوله، لان اللغة الحمد لله واسعة تسع لهذا المدلول وذاك المدلول. قلتم ان استعمال الماء المتساقط ليس من هدي السلف، فهل التيمم لبعض الاعضاء كان من هدي السلف؟ ولو كان نريد بعض الامثلة، من نذكرهم الان سلف ام ليسوا بسلف؟ يعني العلماء الذين اختلفوا في هذه المسألة، منهم من قال يتيمم فقط، ومنهم من قال يستعمل الماء ثم يتيمم، دول مش سلف لنا ولا ايه؟ كفانا هؤلاء سلفا لنا. اما ان احنا نقول هذه المسألة فعلها ابن عمر او فعلها ابن عباس او فعلها كذا، الحقيقة لا علم لي بها، انما يكفينا ان ده قول مين؟ اكثر اهل العلم من الفقهاء المعتبرين، وهم خير سلف لنا ايضا. السلف مش وقص يعني ليست فترة زمنية قاصرة على جيل الصحابة فقط، والا فهؤلاء خير اسلافنا ان شاء الله. نعم. نعم. هل من الممكن أن يقال أن كلا المقاولين قد يكون صحيحا بخلاف الحديث؟ أولا، الله عز وجل تعددنا بماذا؟ بإصابة عين الصواب أم بما يظهر لنا أنه صواب؟ لو تعبدنا الله عز وجل بإصابة عين الصواب ما تمكننا من عبادته، وهذا يكون من باب التكليف بما لا يطاق. نعم الحق واحد، لكن من يعلم هذا الحق؟ من يعلمه؟ الله عز وجل. ومسائل الاختلاف السائغ التي مبناها على الاجتهاد وفهم النصوص وأنواع الدلالات ونحو ذلك كلها من هذا الباب، أن الله عز وجل تعبدنا بما نستطيع معرفته، ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فما دمت قد اجتهدت وبذلت جهدك ووسعك في بلوغ الحق واعتقدت أن هذا الذي تعتقد وتدين به هو الحق فأنت مأجور على كل حال، من باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا هو وسعك، هذا ما تستطيع، هذا هو الجهد الذي يمكن أن تبذله، أنك نظرت في أدلة هذا الفريق وأدلة هذا الفريق فاطمأنت نفسك إلى أحد الأدلة أو إلى أحد الأقوال في المسألة فعملت به، وأنت تعتقد أن رأيك هذا في نظرك صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرك في نظرك خطأ يحتمل الصواب، هذا أقصى ما تكلف به. أما أنك تقول تصيب عين الحق، من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريدة رضي الله تعالى عنه: فأنزلهم على حكمك أنت ولا تنزلهم على حكم الله عز وجل، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا. في قضية في قصة الإيه؟ أهل الحس، أنت بتجتهد، قد يكون هذا الرأي موافقا لمراد الله عز وجل وقد يكون مخالف. طيب إذا كان الأمر كذلك لقال له إيه؟ أنزلهم على حكم الله. أما هذه المسائل الواسعة فمن أين يصيب حكم الله تبارك وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، وجاء القرآن برد اجتهاده أم لا؟ ومن أولى بالاجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفاء قلبه وقوة قريحته وذكاء كذا ولا كل الأوصاف المؤهلة للاجتهاد موجودة في مين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جاء القرآن برد اجتهاده وكان معذورا أم لا؟ معذور مأجور. وهكذا، فالأصل عندنا إن إذا تكافأت الأدلة واطمأنت نفسك إلى أدلة أحد الفريقين فعملت بها فهذا وسعك وأنت مأجور على ذلك، لكن وطن نفسك إذا ظهر لك أن ما تدينت به فترة واعتقدته زمانا ليس هو الصواب أو ليس هو الراجح أن ترجع إلى الصواب على فورك فقط، ده المطلوب منك. نعم. مسألة سريعة، مسألة التيمم عن النجاسة، إذا كانت النجاسة في الثوب لا يتيمم لها قولا واحدا، أما إذا كانت في البدن فاختلف أهل العلم هل يتيمم لها أم لا. فمذهب الجمهور لا يتيمم عن الخبث أو لا يتيمم عن الخبث، وهو رواية عن أحمد، وقيل يتيمم عنها وبه قال الحسن البصري وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقيل يمسح موضع النجاسة بالتراب ويصلي وبه قال الثوري والأوزاعي وحكاه أبو ثور عن الشافعي رحمه الله تعالى الجميع. فأما من قال بالمنع فدليلهم أنه لا يوجد دليل من الكتاب والسنة على صحة التيمم عن النجاسة، والأصل في العبادات الحظر حتى يقوم دليل على المشروعية، الأصل في العبادات المنع. وأيضا هناك فرق بين طهارة الحدث وطهارة النجس، فالأولى تعبدية غير معقولة المعنى بخلاف الثانية فهي عبادة معقولة المعنى والمطلوب إزالتها فقط، والتيمم لا يزيلها ولا يخففها لا حقيقة ولا حكمة. والطهارة من النجاسة تكون في محلها وقد تكون في موضع غير موضع التيمم فلا علاقة بينهما. إذن واضح معنى الكلام ده ولا لا؟ بنقول إن الأول الأصل في العبادات المنع حتى يأتي دليل المشروعية. فأين الدليل من الكتاب والسنة على مشروعية التيمم للنجاسة؟ هذه واحدة. ثانية بنقول في فرق بين طهارة الحدث وطهارة النجس. الفارق الأول إن طهارة الحدث طهارة غير معقولة المعنى، بدليل أنك تخرج ريحا من الدبر ثم تؤمر بغسل أعضاء بعيدة كل البعد عن الدبر. العقل يقول إيه؟ لا يغسل أصلا لأن الريح لا جرم لها، واضح؟ يبقى يغسل مكانها ليه؟ حتى مكانها لا يغسل. فكيف إذا أمرت بغسل مكان مختلف تماما أو أماكن مختلفة تماما عن موضع الإيه؟ الحدث. طيب أنت أكلت لحم جزور وتؤمر بالوضوء، طيب الفم هو موضع الأكل، طيب ليه تغسل وجهك وإيديك ورجليك؟ رجليك مالها ومال الأكل؟ وتمسح راسك ليه؟ إذا هنا بنقول إن طهارة الحدث طهارة تعبدية غير معقولة المعنى. أما طهارة النجس فمن العقل جدا ومن الفطرة السليمة إن الإنسان إذا تنجس ثوبه أو بدنه إنه يزيل الإيه؟ يزيل النجاسة، لأن النفس بطبيعتها بتإيه؟ تعاب في وجود هذه النجاسات. حتى بتلاقي الكافر بيزيل النجاسة وغيره من باب حتى الإيه؟ النظافة فقط، لا من باب التعب. يبقى دي بنقول عبادة معقولة المعنى، والأخرى عبادة غير معقولة، يبقى تعبدية محضة ولا يقاس هذا على ذاك. أيضا بنقول إن المطلوب من النجاسة إيه؟ إزالة عنه. أما الأحداث فليست كلها ذوات أعياد، زي الريح قلنا الوقت ما إيه؟ لا جرم لها ولا أثر لها، إنما أنت مأمور بالوضوء باعتبار إن ده إيه؟ حدث، باعتبار إن ده حدث. أيضا بنقول إن التيمم فين؟ فين؟ موضعين اتنين، في الوجه والكفين. طيب النجاسة ديت في البطن أو في القدم، إيه علاقة بقى التيمم هنا بموضع النجاسة والمطلوب إزالة النجاسة؟ طيب أنا تيممت في وجهي وفي يدي أو في كفي والنجاسة في قدم، زالت النجاسة؟ لا زالت حقيقة ولا زالت حكما. حقيقة بدليل إن هي إيه؟ ما زالت موجود، وحكما ما فيش عندي نص بيقول إن هي زالت بالإيه؟ بمسح الوجه واليدين بالتراب. واضح معنى حقيقة ولا حكما؟ طيب ومن قال يصح التيمم عن النجاسة دليل حديث أبي ذر السابق، وفيه الصعيد الطيب طهور المسلم، فقوله طهور مطلق يشمل طهارته عن الحدث وعن الخبث. وأجيب بأن الحديث ورد جوابا على سؤال وقع من أبي ذر رضي الله عنه، وهو أنه تصيبه الجنابة الليالي لا يقدر على الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أي طهوره من الجنابة. فالراجح والله تعالى أعلم القول الأول، ولا يقال بالقياس هنا للفوارق المذكورة آنفا، وهو ما رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع. قال والصحيح أنه لا يتيمم إلا عن الحدث فقط، ده في صفحة 316، وفي 327 من المجلد الأول قال والصحيح أنه لا يتيمم عن النجاسة مطلقا، أي نجاسات لا يصح ليه؟ لا يصح التيمم عنها. ونستكمل الحديث في اللقاء المقبل إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بيقول طيب احنا يعني سامح يجرنا الكلام، لا احنا بنقول ان الحديث او اذا خرج الجواب على سؤال بعينه فيكون السؤال كالعلة المنصوص عليها. هو ابو ذر رضي الله عنه قال ابقى الليالي لا اجد الماء وانا جنب، فماذا افعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء فين بقى؟ في هذه الحال اللي هي أنني أمكث ليالي لا أجد الماء وأنا جنب، أعمل إيه؟ قال له أمامك الصعيد الطيب تزال به هذه الجنابة اللي سألت عنها، فلا يتعدى موضع السؤال، لأن الجواب خرج على سؤال، فيكون السؤال كالعلة لهذا الجواب فلا يخرج عنها. نعم، الله أعلم. طيب. كنت سألت سؤال في أثناء الكلام، لماذا لا يقال بدل أن ننتقل من الغسل إلى التيمم، طب ما في وسط بينهم هو الايه المسح، لماذا لا نأخذ قطنة ونمسح بها الايه الأعضاء، فيكون الماء القليل كافي لمسح كل الأعضاء دي؟ الله عز وجل تعددنا بأمرين فقط، إما الوضوء، والوضوء ورد بغسل أعضاء ومسح عضو، يبقى لابد أن إيه تغسل، فلا يجزئ فيها المسح، فلا يجزئ فيها المسح. إنما العلماء تكلموا بمسألة المسح كوسط في مسألة الإيه الجبير، فمنهم من قال يمسح عليها، ومنهم من قال يتيمم لأجلها، فهنا العلماء اختلفوا. طيب، أيها أقرب للصواب؟ الأصل إن لمكان الجبيرة إيه يغسل، حال دون غسله وجود هذه الإيه الجبيرة. طيب، يتيمم، التيمم بيكون في غير موضع الجبيرة، يبقى الأقرب إليها إن تمسح كالخف قياسا على الخف في موضع الغسل، ولا يتيمم لها فقط مع إنها في غير موضع التيمم أصلا، فرجح المسح باعتباره أنه أقرب إلى الغسل الذي كان مفروضا في الإيه في الأصل لموضع الجبيرة، مش في الجبيرة نفسها، فلا يمكن أنه يغسل الجبيرة فيعمل إيه، يبقى يمسح باعتبار أن المسح أقرب إلى الغسل منه إلى التيمم. أما عندنا في هذه المسألة فالمشروع، فلم تجد ماء فيه فتيمم، والمسح ما مش وجود في المسألة بالمرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.